يزيد الإيمان وينقص أم أنه ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ هذه قضية طرحها الشيخ، ويقرر أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص المعاصي، ثم يعرض رأي من ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بمعنى لا يزيد من حيث مفاداته تصديق، والتصديق لا تصور فيه زيادة ولا نقصان، بمعنى صدقت بوجود الكعبة، ما معنى أن يزيد هذا التصديق؟ ما معنى أن ينقص؟ نقصانه يعني أن يخرج عن دائرة اليقين إلى دائرة الظن أو الشك أو الوهم، ومعنى هذا لم يعد تصديقا. الذين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عللوا قولهم بأنه لو زاد لكان هذا دليل على أن التصديق يزيد، مع أن التصديق لا يزيد. وضربنا مثلا لذلك، إذا أنا آمنت بأنه في النجوم 100 مليون بخبر صادق، جئت إيمان بها، إذا كنت صدقت بعدد معين بكم معين التصديق هو تصديق فلا يتصور فيه زيادة أو يتصور فيه نقصان، لا يتصور فيه نقصان، لأنه إذا نقص خرج عن كونه تصديقا. يعني والله أنا أظن أنه في 100 مليون مجرة، أنا لست مصدقا. التصديق هو التصديق. ولذلك العلماء ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهناك من ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا بأن التصديق نسبة معينة لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان. يا ترى هل هناك تعارض بين الرأيين؟ قال ليس هناك تعارض حقيقة إذا دققت، وإنما الخلاف خلاف لفظي. حتى أولئك الذين ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد وينقص ما قصدوا أن مفردات الإيمان تزيد وأن مفردات الإيمان تنقص، أن الكم يزيد أو مفهوم التصديق يقبل الزيادة، مفهوم التصديق يقبل النقصان إذا نزل عن حده عن نسبته المقررة التي بها يطلق عليه على أنه تصديق، إذا نقص خرج عن كونه تصديقا. إذن الخلاف في الحقيقة يرجع إلى اللفظ فقط أو إلى وجهة النظر. إذا نظرنا إلى حقائق الإيمان من حيث هي كم، حيث هي مفردات، آمنت بالله تعالى هذا ما رجيه ونقص، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى أقدمهم عليه. حتى أولئك الذين لا يزيد قالوا لا يزيد ولا ينقص، قالوا باختلاف الكيفيات، ذلك أن هناك من إذا تليت عليه آيات الله عز وجل أو عرضت على بصيرته أو على بصيرته آيات الله تبارك وتعالى الكونية ازداد إيمانا، ولهذا كثر في كتاب الله عز وجل لفت النظر إلى الكون. قلنا بأن الكون صنعة الله تبارك وتعالى، هذا صنع الله، هذا خلق الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم وقد قال العلماء هذا بأنه إذا كان لك سلعة وكنت ضامنا لصحتها ومتانتها وإتقانها فإنك تعطي عليها ضمانا وضمان السلع، هذه صنعتي وخذها واستعملها وأمر فيها وقلبها كيف تشاء، فإنك إذا وجدت فيها خلل ارجع إليه الذي خلق 7 سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البقى مرة وراء مرة وكل مرة سترجع إذا نظرت نظرا حقيقيا، طبعا نظر لا شائبة فيه، لا هوى فيه، لا شهوة فيه، لا منطلقات فيه. أقصد المنطلقات، قبل أن تأتي إلى هذا الكون ما ينبغي أن يكون لديك تصور مسبق، هو يبني نظرته على النفي. ومن هنا ما يأخذ رسائل الكون، ما يستفيد من رسائل الكون ولا من دلالات الكون، وإنما يحاول بناء على انطلاق منه التي أن يفهم كل ظاهرة بناء على منطلقه السابق. أقبل على الكون إقبالا مجردا، إقبالا موضوعيا، ومن هنا كثر لفت الانتباه كما قلنا، لفت العقول، لفت الأنظار، لفت الأبصار، التدبر، التفكر في هذا الكون العريض. وكلما نظرت فيه وجدت الرب تبارك وتعالى حيا قيوما، هو الذي أقام هذا الكون، بخلاف من كان لديه صنعة غير مضمونة فيقول لك خذها وأصيها البحر، لا علاقة لي بها أو لي بك بعد أن نحرز الصفة فيما بيني وبينك. من يومين كان في برنامج ثقافي، وما أروع البرامج الثقافية إذا كانت في الكاد يصح فيصح لي في هذه، وإذا كان لا يصح فلا يصح لغيرها. ما أقصد أنا هي ضبطا حفرا في نماثل، يعني هي ومثيلاتها. والمشكلة وإن كانت تضرب بسيط جدا، المشكلة أن تصاغ العقول صياغة إذا فتحت الشاشة على مثل هذا البرنامج نجده عشيرا وغير جذاب، وإذا فتح على ما يجرجف العواطف والمشاعر والشهوات والأهواء فإن لا البصر، كل الأسرة تدخل في التلفاز، تدخل جوا، تبحث عنهم أصحابهم، يذوبون ذوبانا. نرجع نقول من يومين كان في برنامج حول المخ، حول المخ آلية الدماغ. ما يعرف يقول بصوت صريح فصيح قوي بكل نبضة من نبضاته لأن خالق الدماغ هو الله عز وجل. يستحيل أن تكون آليات الدماغ وعلاقتها بالبدن العلاقة المعقدة التي ننفق عليها أعمارا حتى نفهمها، وساعة تقريبا تمت بجعة دقائق منها، وأنا منشد فعلا جهة كانت إذا عم يعرض الخبير وما عم تفهم. طبعا ممكن أنا لمستواي، لكن ما فهمت جعة دقائق منها. آليات عجيبة حقيقة، آليات عجيبة في الدماغ وعلاقة الدماغ بالبدن. ومن المشاهد التي عرضت، واحد ما عم يستطيع يحس أنفه لأنه في خلل، كأنما وفيك إضاءة ثمان عضوة في مدارس، وفيك إضاءة كيف إذا حصل خلل من أجل أن نعرف أنه ليس فيك خلل. صحيح يضحى بواحد اثنين من أجل أن يعطوا مفاهيم أخرى ولفكر كثيرة جدا، لكن يعمل هكذا لفو فتح. أما أتحس أنفق في العميد مرة وما تدري الآليات، المشكلة الآلية يعني كم يحتاج الى رسائل ووسائل متناسقه جدا، والشفر الاول مع الشفر الثاني وجوانب العمل والصيغه الوثيقه جدا والسريعه الهائله جدا، حتى انه طرح منك ما طرح، قال اعظم الحواسيب الان لا تستطيع ان تقوم ببعض ما يقوم به الدماغ، ونحن مظهورون امام الحاسوب. فاذا كان الحاسوب ليس له صانع فالدماغ ليس له صانع. المهم هذا كله المعروض على ابصارنا، كلما تعمقت فيه يزداد كيف الإيمان عندك، الكيف يزداد. أما كم كيف يزداد الدم؟ تزداد حضور مع الله، يشف الكون حتى يصبح مرآة. هذه المرآة لا ترى فيها الحس بمقدار ما ترى فيها من أقام هذا الحس، وعلى هذا يزيد الإيمان بزيادة الطاعة. كلما زدت طاعة، كلما زدت ذكرا، كلما زدت تزكية وتربية، كلما نقيت السلوك من الشوائب، كلما أثرت من إقبال على الله عز وجل ازداد الإيمان، يزداد الإيمان، يزداد الإيمان إلى ما نهاية في جانب الترقي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الحياة الكونية. فكيف إذا قرأت القرآن وتعرفت إلى عظمة كلام الله عز وجل، كيف إذا قرأت الأحاديث الشريفة، جلال سلوك النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته أكبر من جلالة المعجزة على رجاله. سلوك فقط، مجرد أقرأ سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كلما تعرفت إلى عظمته صلى الله عليه وسلم، عظمته جلاله على وجود الله عز وجل، لأنه هو جاء مرسل من الله تبارك وتعالى، هو مصطفى من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا من أراد أن يجعل إيمانه في مطاف راقي جدا حتى يسعد بأن يكون مع الله عز وجل في هذه الدنيا قبل الآخرة، فما عليه إلا أن يتوجه إلى نجاة الإيمان بعامة، يتوجه إلى الإكثار من ذكر الله، يحفظ سلوكه، يحفظ جوارحه، ليزداد إيمانه بناء على ما قرر الفقهاء أو العلماء. ماذا قالوا؟ قال الطاعة تزيد الإيمان. عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال الإيمان يزداد وينقص، وعن أبي الدرداء مثله يزداد حتى يلحق صاحبه بالصديقين، وينقص حتى يخرج صاحبه عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمعاصي الطريق إلى الضلال إلى الكفر، المعصية بريد الكفر، النظرة سهم مسموم، والغيبة تبعد عن الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنا مع عبدي ينبغي أن تأخذ من العين. إن الله عز وجل يقول في حديث قدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني، يستحيل أن تذكر الله ولا تأخذ من هذه العين، يستحيل. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت يكفي هذه في شفتاه. اعلم أن قوله بي يدل على أنه إذا ذكرته كنت كريما عند الله عز وجل بمجرد الذكر، لأنه أنت لا تتحرك شفتاك إلا بي. ما نتكلم عن الأفعال الآن، نتكلم عن التخصيص، عن التشريف، حيث يحرك لسانك بذكره مع ذلك أنك قد حركته به لا بك. وإلا الغافل مد أكثر من الغافل عن ذلك رب العالمين. الآن لو ظهر أعور الدجال ما بقى إلا القليل ينأون عنه وينهون عنه، قليل الغفلة كثيرة. فحيث يحبوك الله تبارك وتعالى، حيث يخصك الله عز وجل لأن تذكره، مع ذلك أنت من المقربين عند الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن رواحة أنه قال لصاحب الله تعالى حتى نؤمن باع. إذا كان المقصود إحداث الإيمان، إذا كان المقصود إحداث الإيمان، معنى أن عبد الله رواحة قبل أن يجلس مع صاحبه الذي جعله يكون مؤمنا، وهذا لا يمكن، ليس صحيحا. إذا ما المقصود حتى نؤمن؟ حتى نحقق إيماننا. ما معنى حتى نؤمن؟ حتى نزيل في إيماننا. ما معنى حتى نؤمن؟ قال حتى نسقي إيماننا. قال العارفون بالله عز وجل من يوم ألدت، حيث قال الله عز وجل الأرواح ألدت بربكم، قالوا بلى، من يوم ألدت تعارفنا ونعوذ به أن نجهله. لكن هذا اليوم الذي سمعت فيه الأرواح خطاب الله عز وجل وأقرته سبحانه تعالى بقولها بلى يسقى بدموع السحر، يسقى بتلاوة القرآن الكريم، يسقى بالالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، أو تمنع عن هذه الشجرة ما يمدها بالنسر، ما يمدها بالإزهار، بالإثمار، بالدينونة، فإذا بها التيبة ثم تلقى حفظا للنار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن تعالى حتى، طبعا تعالى ما تحتاج لألف مقصورة، وإلا تبقى تعالى حتى نؤمن الساعة. قال أولسنا مؤمنين. إذا صاحبه فهم من قوله تعالى حتى نؤمن المعنى الذي طرحناه في السابق، أولسنا مؤمنين، قال بلى ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا، نذكر الله فنزداد إيمانا. قال لي أنا أذكر الله عز وجل وما أشعر بفرق حالي بعد ذكرك حالي قبله. قل يبكي أنك ذكرته. هو حينما يطرح مثل هذا الطرح كأنما بذهنه أنه حينما يذكر يرق ويشف ويشعر بالأنوار، أنوار ذكر الله تبارك وتعالى. يقول له أنت كونك ذكرته هذه كرامة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، كونك ذكرته لا تطلب أكثر من هذا، وإن كان بيقين قد أخذت من حضرة الله تبارك وتعالى، أخذت من الذكر بيقين، أخذت من الذكر. قال ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن القلوب لفظة وإن جلاءها ذكر الله عز وجل. إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب بتغيروا انت. لكن الإيمان ماذا نفعل به؟ قال جددوا إيمانكم. ما معنى جددوا إيمانكم؟ يعني أكثر من قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله تجديد للإيمان، خاصة وأن معافتتنا للحياة تترك بطنات هذه النمود. إذا كان المجتمع الرباني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الذي لا ترى فيه امرأة عارية، أي عارية؟ ما ترى امرأة، المجتمع طاهر نظيف، ومع ذلك نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رائعين، ثم نأتي نتعامل مع الأولاد ومع التجارة ومع الزوجات ومع كذا، فأنت يتغير قلبه بين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحينما يكون مع أولاده وامرأته، لأن المعاملة مع الحياة تترك آثارها في أنفسنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا. المجتمع الطاهر، المجتمع الرباني يتغير فيه حال القلب. فكيف المجتمع الذي شياطين الجن والإنس الآن ينغلون نغلا هكذا تكتكي، كيف يكثر السمسوم إذا غفلت عنه؟ كيف يكثر؟ نغل أو الصرافير، في نوع من الصرافير، نوع من الصرافير عجيب، تسقط الصرصورة، الصرصورة تسقط الصرصورة ما بعرف كم بيضة، وكل وحدة كل وحدة بتسقط تجرع بحمض النمليك والتمليك والصرصير زراعة عجيبة سم، ومن أين الشهوات تأخذ؟ وكيف شهوات؟ والإنسان في شهوة الإنسان إلا إذا حضره الله سبحانه وتعالى وهو أخرج أسباب حضوره. يقول ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا. وعن جندب البجلي قال كنا فتيانا حذاورا، ذات العمر والشباب أو الشباب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن من صبره والله من مجالسته من وجهه، والله ليس هذا الوجه بوجه كذاب، من رآه صلى الله عليه وسلم يقول والله ما هذا الوجه كذاب، بعرف ترى كأنه بعرف سبحان الله، مع أنه بالجاهلية، الجاهلية عندهم حس، والله ما هذا الوجه كذاب إذا رآه، فكانوا يأخذون الإيمان قبل أن ينزل القرآن الكريم. قال ازددنا به إيمانا، لما نزل القرآن الكريم ازدادوا بصيرة به صلى الله عليه وسلم. وإنكم اليوم تعلمون القرآن، يعني تتعلمون القرآن قبل الإيمان. وكان علقمة رضي الله عنه يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، سواء قلت نزدد إيمانا، الجواب امشوا، امشوا بنا يعني تعالوا بنا نزدد إيمانا. إلى أين يأخذهم؟ قال إلى الفكر، إلى مجالس العلم، مجالس التلاوة، مجالس الفكر. معناتها نترك العمل وكذا؟ قال لا، أنت حينما تتزود من المحطة بالبترول تحرك السيارة كيفما تشاء، وأنت واثق حتى ما تنظر لمؤشر النفط لأنك الآن عبيت تمشي. فإذا انطلقت إلى الحياة من مجالس الذكر، مجالس العلم، انطلقت دخول ترجع مرة ثانية تتقي، ينبغي أن ترجع تتقي مرة ثانية. ومن هنا كانت الأوراد التي جاءتنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الصباح عند المساء الأذكار، هذه أليست حبال؟ حينما أنا ما بعد أصلاح لكن عندي استعداد، لو أنه قد ربطوني النغوص أنا مروح ومعي السجين، أي بحر تريد ألقني فيه ما بعد أصلاح، لماذا؟ لأني مروح صحيح. فحيث يكون ذكرك دائما لله عز وجل حاضر مع الله سبحانه وتعالى، تحرك حيث مشيت، أنت تنير ولا تظلم، تتحرك بالله سبحانه وتعالى. قال امشوا بنا نزداد إيمانا. وقال مجاهد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كل هذه الآثار قبلها آثار طبعا مرت معنا تؤكد حقيقة أن الإيمان يزيد وينقص، لكن السلوك العملي بالنسبة لنا ينبغي أن أعرف قلبي وما فيه من حقائق إيمانية على كتاب الله عز وجل، أو أنظر في بابي يا ترى أزداد إيمانا أم لا. إذا كنت لا أزداد إيمانا وقد قررت النصوص أن الإيمان يزيد، معنى ذلك أن هناك خلل. فرض أنك تأخذ فيتامينات وبالتحليل ما بيطلع معك أثر أنه أخذ فيتامينات، وتأخذ فيتامينات وما في أثر، معنى ذلك خلل، لعل الأجهزة لعل ينبغي أن يبحث في هذا. كما يبحث أحدنا إذا كان له رأس مال 100,000 درهم عم يشتغل فيه ثم ما وجد ثمرته يبحث أي خلل. ينبغي أن يكون هناك خلل. إذا كنا حريصين على دنيانا أفلا نكون حريصين على دنيانا وآخرتنا؟ الإيمان يزيد وينقص. حيث يزيد وينقص ينبغي أن أرى إيماني يا ترى أيزيد أم لا يزيد. إذا كان لا يزيد ما السبب؟ وإذا كان ينقص ما السبب؟ وكيف أزيده إذا كان إيمانه يزيد؟ وروي أن عيسى عليه السلام قال لبعض الحواريين: أرني يدك يا قصير الإيمان. قال له: أرني أعطني يدك يا قصير الإيمان. الإيمان يقول معنا ويخطر. وذلك متى قال سيدنا المسيح السلام لبعض الحواريين: أرني يدك يا قصير الإيمان؟ أراد أن يمشي على الماء. قال: حين أراد أن يمشي على الماء فتبعه واحد فجعل يضع رجله. فرض أنه أنا كنت مع واحد ورأيته يمشي على الماء يمشي وراه. كان هذا الذي يمشي وراء النبي صلى الله كلما وضع رجله غاب في الماء. قال: فإذا هو قد انغمر ثم في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم عود الماء والحواري هذا قد صمت. فقال: هات يدك يا قصير الإيمان. قال له: أعطي يدك. إذا لا بد من ربط بالأسباب. يدل هذا الأثر الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين على أن الإيمان يبلغ بصاحبه مراكب تظهر عليه آثار قدرة الله تبارك وتعالى. تقول لي هذا ممكن يكون من الخرافات من الأساطير؟ تقول لك: لا تستعجل حقيقة. المشكلة استغراقنا في الحس يبعدنا عن كثير من الحقائق. استغراق الحس. كان الشيخ رحمه الله يقول: بين حي وآخر ينبغي أن يحمض، يعني أن نذكر الخوارق بين حين والآخر. لماذا؟ قال: لأن الحس يقتل فينا استقبال مثل هذه الحقائق. العلاء الحضرمي رضي الله عنه من الصحابة الكرام الثابت أنه قد مشى على وجه الماء إلى البحرين، وقبل أن يمشي دعا سأل الله عز وجل بأسماء الحسنى: الله يا حليم يا كريم، إلى آخر الدعاء. مشى على وجه الماء يقول: ما ابتلت إلا الأخفاق أخفاق الإبل فقط. ولما كان المسلمون في العراق أراد سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه سعد أبي وقاص مع وجل أن يجتازوا من جانب لجانب في النهر نهر جهل، وكان النهر يكون ويغلي ممتلئ بحر والفرس من جانب الآخر. فتهيبوا أول أمر ثم مشوا على وجه الماء حتى أن الفرس من الجانب الآخر لما رأوهم يمشون إليهم على وجه الماء قالوا: مجانين أو جن وشرب. من واحد شايف أنت ترى من بعيد واحد مشي على وجه الماء بطير عقلك. هنا قال: يا قصير الإيمان أرني متى؟ قال: لما طمس. هل يمكن أن نجرب؟ لا، ما أنصح لأنه يعني هذا ليس من باب التجريب. هذا صاحبنا الرجل كان والله أعلم باب التجريب إذا طمس. وقال البخاري رضي الله عنه: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمطار. هذا البخاري رضي الله عنه لقي، وبهذا تواصل علم الأمة. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في حضارة الإسلام. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمطار استشار وتعب ولقيا ورحلة من أجل علم وحضارة وكرامة وإمكانية، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 1000 كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. وقد أورد في صحيحه البخاري رضي الله عنه حجة على زيادة الإيمان ونقصانه من الآيات، أورد قال قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله تعالى: زدناهم هدى، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ونقل الحاكم من تابوت في مناقب الشافعي عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد ويزيد وينقص. وزاد من وجه آخر: يزيد بالطاعة بتفصيل وينقص بالمعصية. ثم تلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ابن بطال المالكي من علماء السلف المالكية في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد سرد الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أسماء الكثير ممن قالوا بأن الإيمان هو قول وعمل يزيد وينقص. هذا كله ليجلي أن الإيمان يزيد وينقص. والآيات مع حديث: لو وزن إيمان أبي بكر الذي مر معنا لا تدل على أن الإيمان ينقص. كل ما جئنا به من أدلة يشير زيادة. فلماذا نحن نضم وينقص؟ كل الأدلة التي سيقت من أجل أن تثبت زيادة. لو وزن ليزدادوا ليزدادوا ما في ينقص. يقول: الآيات مع الحديث لا تدل على أن الإيمان ينقص، بل ترشد إلى الزيادة فحسب. قال العلماء: لا يدل الإيمان بمنطوقه إلا على زيادة الإيمان، يدل بالمنطوق يعني باللفظ، وأما نقصانه فيؤخذ عنه باللزوم، يلزم من أنه يزيد ينقص. ما قبل الزيادة قبل النقصان في الأساس، إلا إذا كان أمر آخر يجعل هذا الذي يقبل زيادة ليقبل النقصان. قلنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيمانهم لا يقبل النقص. أنت تنقص الآن، أنت عم تقول ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وإيمان الأنبياء يقبل الزيادة لأن الكامل يقبل الأكمل. فلماذا لا يقبل النقص؟ نقول من حيث القاعدة والمنطق كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، لكن الأنبياء خصوصا النصوص تقول لأنهم لا ينقص إيمانهم. لماذا؟ لأنه ينقص الإيمان بالمعصية، والأنبياء معصومون عن المعاصي لهذه الحيثية. أما إيمان الملائكة، إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، لأن إيمان خلقي، إيمان فطري، إيمان فطري. أحيانا لما تشتد الأمور على القلب وعلى النفس تقول من باب لو أني كنت ملكا وما دخلت في مثل هذا، يأتيك الجواب: هذه لو لا تغير من الواقع. صحيح؟ أنت الآن هو في الموجود، أحسن التعامل مع الواقع، لأن لو لا تغير قول لو كان الله وخبرني بعد 1000 سنة ممكن تصير ملك؟ قال: ممكن. قال: لا ممكن يصير ملك. كيف يعني يصير ملك؟ قال لي: لأن الله أعطاك الاختيار، فلماذا لا تختار أن تظل متوجه إلى الله عز وجل وتسأله أن يحفظك في توجهك حتى تكون حتى أعلى من الملائكة. الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل الاختيار إذا اختار السمو والرفعة والسير والتوجه إلى الله عز وجل يبلغ مقام أعلى من مقام الملائكة. لماذا؟ قال: لأن الملك أصلا لا يقبل المعصية، أنت عم تقبل المعصية ومع ذلك تقبضها، تقبلها وترفضها، ورفضك يجعلك أعلى من عالم الملائكة. والإشارة في هذا، إشارة في هذا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات وبلغ معه جبريل إلى مرتقى، قال: أما أنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، وبه زدت في البهاء وفيه. إذن وصل إلى مقام جبريل عليه السلام ما تجاوزه، ولكل من الملائكة في مقام معلوم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فوق مقامات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الشواهد، أخي الشواهد كثيرة جدا. الإنسان يصبح دون البهائم ويصبح فوق الملائكة، دون البهائم حينما يرفض ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هداية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وظن الكافر الذي كفر بالله عز وجل أو قال لي إن الله ثلاثة أو أنكر وجود الله تبارك وتعالى أو أتظنه على حال طيبة، هو دون الحيوانات، لأنه ما فهم عن الله تبارك وتعالى. ما الذي فهمه؟ فهم فهم الله هذه الدنيا التي نعيش فيها. ثم يقول فيقال إن الإيمان إذا ثبتت فيه زيادة أمكن فيه النقصان، إذ كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، فيتم الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، غير أن إيمان الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقبل الزيادة وحدها دون النقص. لماذا؟ قال لوجوب العصمة الدائمة المانعة من النقص. يعني لو العصمة لكانوا مثل بالعصمة خرجوا عن دائرة أنهم مثلنا، بما تزيد طاعة الإنسان يزيد الإيمان، بما تزيد طاعة الإنسان. أي ورجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه لمن يقبل، ويمكن أن يقطع جلد بسبب زيادة طاعة الإنسان. ما الطاعة بعامة؟ هي فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. ولهذا المعنى أثبت البخاري في كتاب الإيمان أبوابا للطاعات، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. وقد عرف الإيمان بمطلق الكتاب لأنه قول وفعل يزيد وينقص، وجاء بآيات دالة على هذا المعنى مثل قوله تعالى وزدناهم هدى فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كما أورد أيضا البخاري قول معاذ رضي الله عنه اجلس لنا نؤمن ساعة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وصلنا إلى قوله قول الشيخ ونقصه بنقصها، يعني نقص الإيمان بنقص الطاعات. وقيل هذا رأي الآخر لا، يعني لا يزيد ولا ينقص. وقيل لا خلف، وقيل لا يزيد ولا ينقص، وقيل لا خلاف بين الذين قالوا بالزيادة والذين قالوا لا زيادة. كذا قد نقل ونقص بنقصها، أي ونقص الإيمان يحصل بنقص الطاعة ومقاربة المعاصي. طبعا التساؤل ما له علاقة لا بالنقص ولا بالزيادة، التساؤل لا علاقة له لا بالنقص ولا بالزيادة، بل من أدلة حقيقة نرجو الله عز وجل أن يكون هذا صحيحا، من الأدلة على أنه أنا ولو تعبت تعبت جهد هو يعمل سواء، هذا التساؤل تعب، التساؤل تعب إن شاء الله تبارك وتعالى. فكأنها لون ألوان مباهاة، إنه هي أنا تعبان وعم أتجاهل الحقيقة ما بدي أقوم حتى أصلي. قال ما عاد يطول القراءة، ولا يرد إيمان الأنبياء والملائكة عن فضلا، إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص بنقص الطاعة الجماعة، لأن الأنبياء عن فضلا مشرعون، الأنبياء عن فضلا مشرعون، ولذلك لا يشترط في النبوة. الشيخ الآن صح هي فكرة لعلها من خطورة بمكان، لا يشترط في النبوة أن تأتي بكل النوافل، لا يشترط، لأن النبوة تقود الأمة كلها، وفي الأمة من ومن ومن ومن، وقد يوجد في الأمة، أقول وقد يوجد في الأمة من يصلي نافلة من حيث الكم أكثر من القراءة جميعا من حيث الكم، لكن كيف لا تقترب منه وتقترب، كيف لا تقترب منه حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن الحضرة، ما يغفل لحظة واحدة. ومر معنا الحديث الصحيح الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن طاعته فكأنما تقالوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو، ومن هنا لا يصح أن يقال والله هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على الإطلاق لا يصح هذا الكلام، في قيود نعم يقال، في قيود والله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هنا وقرأ الكتاب مثلا، ما فعل ما فعل، قوله لم يفعل.